لذكر طيبة في بوادي هيام يا حيها تلك المدينة لذكر طيبة في بوادي هيام يا حيها تلك المدينة فيها النبي المختار بدر التمام منزل مهبط للسكينة يفوز من بالمصطفى الطهري هام تفتح له كم من خزينة يسلم المفتاح في أنس تام يحوي الدرار له ثمينة ويرتقي بالفضل على مقام يخوض في أكرم سفينة بحور من قار بالمهيمن عظام على هنايا أصحاب أمينة من دون ذا الإحسان كل المرام فامسك بعرواقه المكينة الحمد لله ذي العطايا الجسام يكرم لعبده ويعينه ذكر النبي هو طب يشفي السقام لمن أحب يجلي حزونه يا ربنا بالطهر نور الظلام ابن العطيات الثمينة يا ربنا بالطهر نور الظلام ابن العطيات الثمينة نحل دايم في صفا وانسدام حصون أحماد الحصينة عليه صلى الله دايم دوام ما صلى العاشق حنينا والآل وصاحب الهدى الكرام أغص به باب المدينة وبضعة المختار خير الأنام لي عندها قفل الخزينة بها بلغنا السول هو المرام وأحوالنا صارت حزينة ونسلها أهل المراق العظام ومن بهم حقق يقينه